كفى بالله شهيدا شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول Oh, محمد رسول الله محمد رسول الله محمد مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم شققنا الأرض شقا فأنبت ينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا أنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طارئ فلينظر الإنسان إلى طعامه وفاكهة وحبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وحبيبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الفاتحة تشامل القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذه الآيات البينات قد اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ الصديق محمود صديق المنشاوي إحياء هذا الحفل، حفل تخرج ضابط الشرطة المنظم طه محمد محمد توفيق، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية والصلاة الصوتية أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج.